أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد هذه سورة لقمان وهي سورة مكية على الصحيح من أقوال السلف المفسرين ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الحروف الثلاثة المقطعة الألف واللام والميم ألف لام ميم وقد سبق مرارا قول أقوال أهل العلم في معاني هذه الحروف المقطعة ثم أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا الكتاب الكريم فقال جل وعلا تلك آيات الكتاب الحكيم تلك بالإشارة للبعيد تعظيما لشأن هذا القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى آيات جمع آية والآية هي العلامة وكل جملة من جمل القرآن إنما هي آية علامة على أن هذا كلام الله تبارك وتعالى وأنه منزل من عنده فإن أحدا من البشر ولو أعانهم من أعانهم من الجن فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثل سور هذا القرآن تلك آيات الكتاب القرآن والكتاب لأنه مكتوب كتب الله تبارك وتعالى في السماء فهو مكتوب في اللوح المحفوظ ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من عند الرب جل وعلا تكلم به الله وأتى به جبريل إلى النبي أسمعه النبي صلوات الله وسلامه عليه وكتب في الأرض وهو أعظم كتب الله تبارك وتعالى المنزلة وأشرفها وأبقاها على الدوام، فإن الله تبارك وتعالى كتب له العز والبقاء. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنزله كتابا شاملا جامعا لكل ما تحتاجه الأمة لتكون أمة صالحة، بين الله تبارك وتعالى فيه أحكام كل شيء. وصفه الله تبارك وتعالى هنا بأنه الحكيم، صفة لهذا القرآن. الحكيم صفة للقرآن لأنه نازل بالحكمة، والحكم العلم التام الذي يمكن من وضع الأمور في نصابها. والله تبارك وتعالى من صفته ومن أسمائه أنه الحكيم سبحانه وتعالى، فهو العزيز الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى، ذو العلم، العلم لا نهاية له، وكل شيء عند الله تبارك وتعالى بمقدار، وكل أمر من الله تبارك وتعالى واقع في موقعه الصحيح، لا يخرج شيء عن معاني الحكمة منه سبحانه وتعالى. فهو الحكيم في قدره ومشيئته وتقديره وخلقه سبحانه وتعالى. وهذا القرآن نازل من الله تبارك وتعالى، نازل بالحكمة، وهي أصبحت صفة له، صفة أنه قرآن حكيم، فإنه ما من أمر من الأمور إلا وهذا القرآن يرشد إلى وضع كل أمر في نصابه، فهو يعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وكل معاني الإيمان، وهو يهدي إلى تشريعه سبحانه وتعالى. وقد أنزله الله كتابا محكما، أحكم الله تبارك وتعالى آياته، ولا يدخل إليه أي نوع من الخلل ولا الريب والشك، ولا ريب فيه ولا شك فيه ولا خلل فيه ولا تضارب أو تعارض بين يعني بعضه بعض، بل كتاب يصدق بعضه بعض، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن نزل من الحكيم، وهذا القرآن متصف بأنه حكيم لأن القرآن يضع كل أمر في نصابه. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى حال كونه هدى ورحمة للمحسنين، يعني أن هذا القرآن الحكيم كتاب أنزله الله، كتاب هداية ورحمة، والهدى ضد الضلال، وهذا الكتاب هدى لأن الله تبارك وتعالى يهدي به يعني عباده الذين آمنوا به إلى طريق الحق، هداية إرشاد وهداية توفيق من الله تبارك وتعالى بأن يؤمنوا به ويدخل قلوبهم فيهديهم الله تبارك وتعالى به. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء لما فيهم من أمراض، رحمة لهم يهديهم الله تبارك وتعالى به يعني إرشادا وكذلك تثبيتا. فالإرشاد كقول الله تبارك وتعالى، قوله لأهل الكتاب لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه، كل من سار في طريق الرب سبحانه وتعالى واتبع مرضات الرب هداه الله بهذا القرآن، كما قال تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو هداية لهم، هداية إرشاد وهداية توفيق من الله تبارك وتعالى بإيمانهم به، يهديهم الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب. ورحمة، رحمة بكل معاني الرحمة، رحمة أولا لأن الله تبارك وتعالى يخاطب فيه المؤمنين خطاب الرحمة، يعظهم تذكرهم يبين لهم، لما يأمرهم لا يأمرهم بالأمر المجرد وإنما يأمرهم في هذا القرآن، والأمر يكون محتف بما في هذا القرآن من بما في هذا الأمر من الخير لهم ومن الإحسان ومما ادخره الله تبارك وتعالى جزاء لهم على قيامهم بهذا الأمر، وكذلك يحذرهم من الشر ويبين لهم إن هذا الأمر الذي ينهاهم عنه ما فيه من الشر العاجل وما فيه من الشر الآجل، وهكذا فيكون هذا رحمة لهم. فخطاب رحمة، من حيث هو خطاب رحمة فيه موعظة لهم وبيان وإرشاد، هذا كذلك رحمة لهم بالثواب بما يثيبهم الله تبارك وتعالى به. فإن كل يعني تناول لهذا القرآن بأي تناول فيه أجر، سواء كان بالقراءة بالسماع بالنظر فيه، بالعمل به، بالإيمان به، كل تناول أي نوع من التناول، تناول المؤمن للقرآن هو أجر له وثواب له وإحسان له، فهو رحمة للمؤمن منها، رحمة يرحمه الله تبارك وتعالى. فإن نظر فيه أجر، وإن قرأه أجر، وإن حفظه أجر، وإن قام به في الصلاة أجر، وإن عمل به أجر، فالأجر في كل جوانبه. هذا كتاب مبارك، فهو هدى ورحمة، قال جل وعلا للمحسنين. فهذا الإحسان، والإحسان هو الإتيان بالشيء على أكمل وجوه، لأن الشيء الحسن ضد الشيء القبيح أو الرديء. فالإحسان كما قال النبي لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومن عبد الله كأنه يراه أتى بكل أموره على أحسن وجوه، صلاته، صيامه، زكاته، حجه، يؤديها على أكمل وجوه، لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى يراه. فهؤلاء أهل الإحسان الله تبارك وتعالى جعل هذا القرآن هداية له ورحمة له، هدى ورحمة للمحسنين. مفهوم هذا، مفهوم القرآن، مفهوم هذه الآية أنه ليس هداية ولا رحمة لغير المحسنين، فللمسيئين أهل الكفر والباطل لا يهديهم الله تبارك وتعالى بالقرآن ولا يرحمهم به، بل يضلهم به، بل يصبح القرآن ضلال لهم، كما قال تبارك وتعالى ولا يزيد الظالمين إلا خسار، يعني القرآن لا يزيد أهل الظلم إلا خسار. وقال جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فتزيدهم يزيدهم نزول سورة من القرآن رجس، يعني نجاسة قلب إلى نجاسة قلب، وذلك أنهم يشكون فيه، يطعنون فيه، فيزدادون كفرا عياذا بالله. فالقرآن يزيدهم كفر، كما قال أيضا سبحانه وتعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، ولا يزيدن كثيرا منهم، يعني القرآن لا يزيدن كثيرا منهم من اليهود والنصارى طغيانا وكفرا، فإذا قرئ عليهم القرآن كفروا به ازدادوا كفر على كفرهم عياذا بالله. فهذا القرآن هدى ورحمة للمحسنين فقط، أما غير المحسنين من أهل الكفر والضلال والمكذبين به فإنهم يزدادون به كفرا، ويزدادون به نجاسة، وتزيد أمراض قلوبهم، وذلك بالشك به والكفر به ومراقاته، إذا قابلوه بالشك والكفران فإنهم يزدادون يعني ريسا وكفرا إلى كفر. وصف الله هؤلاء المحسنين فقال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هذا الأهل الإحسان الذين يقيمون الصلاة لله، ومعنى يقيمونها الإقامة الشيء يعني تعديله، يعني يؤدونها على أكمل وجوه. والصلاة لا تقام، لا تكون قائمة ومستقيمة إلا بتمام شروطها وتمام أركانها، يعني أنهم يتمون شرائطها ويتمون أركانها. فمن شرائط الصلاة مثلا الوضوء لكل صلاة، يعني عند الحدث كما قال النبي لا يخلو الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، وكذلك ستر العورة لقول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلا بد من ستر العورة، لا بد من استقبال القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، وكذلك دخول الوقت لقول الله أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه مواقيت للصلاة لا تقوم، لا تصح الصلاة، صلاة الظهر إلا بعد يعني زوال الشمس عن كبد السماء، وصلاة العصر بوقتها، والمغرب بعد غروب الشمس، وهكذا. فدخول الوقت، وكذلك أن يكون إنسان عاقل مميز عند الصلاة بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فلا بد أن يكون الإنسان يعلم ما يقول عند الصلاة. أما إذا كان قد غلب على عقله يعني سكر ونحوه فإنها لا تقبل صلاته. فالصلاة لها شرائع يجب أن تستوفى، وكذلك لها أركان يجب أن تستوفى. إذا قام الإنسان للصلاة لا بد أن يكون قائما، القيام مع القدرة، قراءة الفاتحة، الركوع حتى يطمئن راكع، الاعتدال من الركوع حتى يعتدل يعني قائما، السجود حتى يسجد على سبعة أعظم ويطمئن ساجدا، الجلوس بين السجدتين، وهكذا. فلا بد أن يقيم أركان الصلاة، وإلا إذا ما يعني هدم ركن من أركانها بطلت صلاته، كما قال النبي لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع. فعدم الاعتدال من الركوع يبقى بطلان للصلاة كأنه هدم ركن. فالصلاة إذا هدم ركن من أركانها بطلت الصلاة كلها، لا يفيده أن يقيم بقية الأركان. فإذا كان الصلاة 12 ركن وأقام 10 أو 11 وركن واحد هدمه تهدم الصلاة كلها، فلا بد من إقامة الصلاة أركانها. فالذين يقيمون الصلاة يعني يؤدونها على الوجه الأكمل باستكمال شرائطها وباستكمال كذلك أركانها، استيفاء أركانها، ويؤتون الزكاة وإتيانها إعطاؤها. والزكاة جاء تحديدها إخراج هذا الجزء من الأموال المخصوصة على النحو المخصوص الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فزكاة الزروع والثمار لها أوقات، وهي وقت الحصاد وآتوا حقه يوم حصاده، وزكاة الإبل والبقر والغنم تؤدى في يعني أوقاتها من حولان الحول بنظام مخصوص، وزكاة الذهب والفضة وعروض التجارة تؤدى كذلك بنصاب مخصوص وبحولان الحول عليها. فهذه الزكاة المفروضة، ثم بعد ذلك الصدقات اللي هي الحقوق التي يعني غير هذه الزكاة. وسميت هذه الزكاة لأنها طهرة، سمي إخراج هذا المال جزء المخصوص هذا من المال زكاة، لأن الزكاة معناها النماء والطهارة، فهي طهرة للمال ونماء له، وكذلك طهرة للمزكي ونظافة لقلبه من الشح ومن البخل ومن ظلم وحجب حق الله تبارك وتعالى. وهم بالآخرة هم يوقنون، وهم بالآخرة جاء بالجملة الإثنية المستقرة في الفعل بالآخرة، وهو اليوم الآخر يوم القيامة هم يوقنون. واليقين هو تمام العلم، تمام العلم ونهايته اليقين. فالأمر الذي موقن منه يعني أنه قد أيقن فيه، تمكن من العلم فيه تمام التمكن، وأصبح عنده لا يدانيه أي شك ولا ريب فيه. فهو يوم في نفوسهم مستقر أنه واقع لا محالة وأنه كائن لا محالة، فهم يوقنون بيوم القيامة. قال جل وعلا أولئك الموصوفون بهذه الصفة يعني المحسنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك الإشارة لهم على هدى من ربهم. وقال على هدى يعني متمكنين في الهداية، لأن على هذه الحروف الجر الذي يفيد يعني التمكن. على هدى، ما قال في هدى مثلا أو بهدى، لا قال على هدى يعني أنهم هذه هداية أكيدة متمكنون فيها، وهدى من ربهم الله سبحانه وتعالى ربهم. وهنا ربهم هنا يعني أضافهم الله تبارك وتعالى إليه إضافة تشريف لهم، وأنه رحيم بهم كريم بهم سبحانه وتعالى، وأنه قد لطف بهم وأعطاهم، فهو ربهم. أولئك على هدى، ما قال على هدى من الله، قال على هدى من ربهم، أضافهم الله تبارك وتعالى إليه لأنه هو الذي يعني مسكهم هذا الطريق وهداهم سبحانه وتعالى. ثم قال وأولئك هم المفلحون، وأولئك أيضا بالإشارة، والإشارة هنا للبعيد عظيما لشأنهم، هم المفلحون يعني الذين فازوا بالفوز الأكبر. لأن المفلح هو من حصل ونال أعظم أمانيه وأعظم ما يتمناه ويريده، وأعظم ما يتمنى هو دخول الجنة والنجاة من النار، هذه أعظم الفوز لا فوز أعظم من هذا، فإن النار أكبر شر، فالنجاة منها أكبر غنيمة، ودخول الجنة أكبر خير، ومن حازها ونالها نال المطلوب الأعظم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فهم المفلحون أنهم الداخلون الجنة الناجون من النار، كما قال النبي في ذلك الذي قال له والله لا أزيد على هذا ولا أبطأ أعمل هذه الأعمال أعمال الإسلام، فقال النبي أفلح إن صدق، وفي الرواية الأخرى دخل الجنة إن صدق. فالفلاح دخول الجنة، وكل ما دون ذلك فلاح نسبي. فإنسان أفلح مثلا في تجارته، في عمله، في زواجه، في بيته، لكن هذا أمر نسبي جدا عارض وقليل. لكن الفلاح الحقيقي دخول الجنة والنجاة من النار، أولئك هم المفلحون. لما ذكر الله هؤلاء الذين استفادوا بهذا القرآن وأصبح هذا القرآن هداية لهم، ذكر الطرف الآخر، الفريق الثاني. قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ومن الناس، يعني بعض الناس، من يشتري لهو الحديث، يعني معرض عن القرآن، معرض عن هذا الكتاب الحكيم، ويروح يشتري الاشتراء اللي هو الأخذ، شرع باع واشترى أخذ، فهو يشتري يعني يأخذ لنفسه لهو الحديث، الحديث الذي يلهي عن أعظم الأمور، يلهي عن الحياة. الحياة الحقيقية هي الدين، القرآن، الطريق، سعيد الجنة، النجاة من النار، هذه الحياة الحقيقية. أما هذا يترك هذه الحياة الحقيقية ويأخذ ما يشغله عن هذا، ويضيع عمره ويضيع وقته فيما لا يثيب بل فيما يضر. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني الحديث الملهي. وقد فسر لهو الحديث بأنه الغناء، كما قال ابن مسعود والله أقسم ثلاثا أن هذه الآية تعني الغناء. ولا شك أن الغناء من لهو الحديث، لأنه لهو عبارة عن استمتاع بوقت بسماع الأصوات الجميلة وكذا، ثم ضياع يعني للوقت وللجهد وللعمر، وإشغال عن طريق الخير وطريق الحق. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، الغناء وأمثاله مما لا يفيد. قال جل وعلا ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقالوا إن الآية نزلت في مثل النضر بن الحارث بن ربيعة، كان أحد يعني كبار قريش، وكان يريد معارضة النبي صلى الله عليه وسلم، معارضة القرآن، فكان يأتي يذهب إلى كسرى وقيصر ويسمع من أخبار الملوك وأخبار كذا والحكايات والقصص التي تقال في مجالس هؤلاء العظماء، ويأتي بها ويقول مثل هذه القصص في مكة، ويقول للناس بعد أن يقص عليهم ها حديثي أفضل أم حديث محمد. فقصص هذه التي تحكى في في في في في مجالس اللهو والخمر فيها عند هؤلاء الملوك، من فلان عمل كذا وفلان سوى كذا وفلان كذا، وكان قصة القرابية كذا، هذه يستعيذ بها ويذكر بها ويقولها ويحكيها ليصد الناس عن هذا القرآن، ويقول لهم إن محمد أتى بهذا، أنا عندي قصص وعندي حكايات أفضل مما جاء به يعني الرسول. ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم، وهذا يعني يريد أن يفعل هذا ليضل عن سبيل الله، يعني يضل غيره، وقرئ ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضله. فاتخاذه الغناء ولهو الحديث وأخبار الأمم التي لا تسمن ولا تغني من جوع، أخبار الكفار، يضل بها عن سبيل الله، أو يضل بها غيره عندما يحكيها ويقولها فيضل غيره عن سبيل الله بغير علم، شهد بغير علم بالحق. ويتخذها هزوا، يتخذها يعني آيات الله تبارك وتعالى استهزاء، فهو يعظم هذه يعني الخرافات والخزعبلات وأحاديث يعني المجالس وأحاديث الخمر والغناء ونحوها، يعظم هذه الأمور ويستهزئ بكلام الله تبارك وتعالى، يتخذ آيات الله تبارك وتعالى مجالا للسخرية والاستهزاء. قال جل وعلا: فبشر بعذاب أليم. وجاء هنا يعني ما قال فأنذر، وإنما أتى بالبشرى. البشرى هو الإخبار بما يسر، ولكنه إذا أتى في الإخبار بما يسوء يكون الاستهزاء. فإذا قلت الإنسان أبشر يعني عقوبة شديدة، إذا هنا تقول تستهزئ به، وإلا فالإنذار بالعقوبة الشديدة يقول أنذرك بأمر شديد وبعقوبة شديدة، فهذا على وجهه. لكن إذا جاء يعني الإنذار بالبشارة يكون هذا ليس على وجهه، إنما هو الاستهزاء. فبشره بعذاب أليم، استهزاء به، استهزاء. الله يستهزئ بهذا الذي فرح بهذه الاستخافات والأساطير والخرافات وأحاديث مجالس الملوك ونحوها والغناء، يستبشر بهذا ويبتعد عن كلام الله تبارك وتعالى. قال: فبشره بعذاب مهين. ومهين يعني للمعذب به، فهو مؤلم، وكذلك يهين، انه إهانة له، لأنه يأتي بصور يعني فيها مهانة للمعذب، كالسحب على وجهه في النار، الضرب على رأسه بالمقامة، صب الماء على الحار على رأسه، أن يأكل من الضريع طعام ذو شوك في كل شيء فيه فيزداد مذلة. فهذه فيها أمور يعني فيها عذاب يهينه، عذاب مهين له، مو مؤلم فقط أن يوضع في نار مؤلمة، ولكن بصور فيها إهانة له. كذلك بعد الإهانة البدنية هو الإهانة النفسية كذلك، كأن يقرع فيقال له: ذق، إنك أنت العزيز الكريم. ويقال: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، فيقرع بالكلمات يعني كذلك التي تبين يعني ضياع عقله وضياع عزيمته، وأنه ترك الهدى واتبع الضلال، وأنه كان متغطرسا متكبرا في هذه الدنيا. فيقول ذا: فلبئس مثوى المتكبرين. فمثل هذا يكون إهانة له. فالله تبارك وتعالى اختار له هنا يعني الإنذار بالعذاب المهين من جنس عمله، لأنه أراد وفعل في الدنيا في إهانة يعني كلام الله تبارك وتعالى والقرآن، فالله عاقبه بجنس يعني عمله بإهانة له في الآخرة. قال: فبشره بعذاب مهين. ثم قال جل وعلا: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. وإذا تتلى عليه آياتنا، تتلى تقرأ، عليه آياتنا آيات الله، والله نسب الآيات إليه سبحانه وتعالى، الله رب العالمين، رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولا مستكبرا. ولا يعني ظهره، أعطى ظهره لهذا. مستكبرا ما قال متكبرا، وإنما قال مستكبرا يعني طالب للكبر، فهو يعني يطلب الكبر طلب ويتعاظم فيه، تكبر عن انه يعني يسمع هذا الكلام، يرى ان هذا الكلام ليس من مستواه ولا ينبغي له يعني لمثله ان يسمع هذا الكلام، ويتهم كلام الرب سبحانه وتعالى بما يتهم به، فقد كانوا يتهمونه بانه اساطير وانها كذب وانها كذا وانه سحر وانه به، وان مثل هذا لا ينبغي ان يسمع له، كان لم يسمع. فيصير فيها استكبر ويتظاهر بأنه لم يسمع يعني هذا الكلام. قال جل وعلا: كأن في أذنيه وقرا. الوقر الثقل، ومن كان هناك ثقل كوضع مثلا صابب حديد في أذنيه أو صابب رصاصة أو نحو، فهذا ما يسمع. كأن في أذنيه وقرا يعني لا يسمع كلام الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فبشره بعذاب أليم. فهذه كذلك جاء تأكيد الأمر وأنه فلينتظر العذاب المؤلم من الله تبارك وتعالى. ثم ثنى الله تبارك وتعالى بذكر أهل طاعته وما أعد لهم سبحانه وتعالى، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن بالتأكيد الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم الموصوف أولا بأنهم أهل الإحسان المقيمون بالصلاة والمؤتون بالزكاة والمؤمنون بالله، فهؤلاء آمنوا أي بالله تبارك وتعالى وأركان الإيمان وعملوا الصالحات. دائما يقرن الله في الجزاء الأخروي بين الإيمان والعمل الصالح، فالإيمان ينصرف إلى عمل القلوب والعمل الصالح ينصرف إلى عمل الجوارح من الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث والإحسان إلى يعني إلى الجار ومن أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان إليهم ونحو هذا من الأعمال الصالحة. وكل ما أمر الله تبارك وتعالى إنما هو عمل صالح، كل ما أمر الله به جل وعلا شعب الإيمان. فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال جل وعلا لهم جنات النعيم. جنات النعيم يعني نعيم الجنات، جاء هذا الأمر يعني مقلوب على هذا النحو لبيان يعني حال هذه الجنات، فهي جنات كأنها للنعيم، يعني جنات لا يعني غاية من ورائه إلا التنعم بها، وذلك أن أهلها يتنعمون بكل شيء، يتنعمون بمناظرها العظيم على الأرائك ينظرون، وفيها ما تلذ الأعين، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فالنعيم في النظر، والنعيم في السمع، والنعيم في الحس، والنعيم في الطعم، والنعيم في الذوق، والنعيم بكل أنواع من مما في هذه الجنات من الحور والقصور والحبور والسرور والريح والرائحة الطيبة وكل شيء، فكلها نعيم، يعني كل ما في الجنة إنما هو للنعيم، يتنعم به الإنسان ويتنعم بكل حواسه بنظره وسمعه وشمه وذوقه وحسه وصحبته. فقال جنات النعيم خالدين فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وأخبر سبحانه وتعالى بأن هذه الجنات التي أعدها الله لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هذا وعد الله، والوعد بالخير، وكون الله ينسب هذا الوعد إليه إذن ما يمكن يضيع ولا يمكن يخلف، لأن الله لا يمكن أن يخلف وعده سبحانه وتعالى. وعد الله حقا، حقا يعني ثابت لا بد أن يكون مستقر، وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، فلا يستطيع أحد أن يغلبه وأن يحول بينه سبحانه وتعالى وبين يعني إنفاذ وعده لعباده المؤمنين. والحكيم الذي يضع كل أمر يعني في نصابه سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين هداهم الله يستحقون الهدى، والذين أضلهم سبحانه وتعالى يستحقون الضلال، وكل شيء له عنده وقت ومقدار لا بد أن يكون. فكل أعمال الله تبارك وتعالى هي في مقتضى يعني بمقتضى الحكم. وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من آيات يعني قدرته وصنعته، فقد رفع السماوات بغير عمد ترونها، رفع خلق السماوات بغير عمد ترونها. خلق ليأتي لمعنيين، خلق الإيجاد من العدم والخلق التقدير، فالله أوجد السماوات من عدم سبحانه وتعالى، لم يكن لها مادة سابقة والله يعني صورها من هذه المادة، لا، الله خلق مادتها سبحانه وتعالى، يعني مادة السماوات المخلوقة منها الله هو خلقها، هو أنشاها سبحانه وتعالى، ثم كذلك يعني قدرها سبحانه وتعالى سبع سماوات على هذا النحو. كما قال جل وعلا قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين فتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. قضاهن يعني أتمهن وخلقهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها ذلك تقدير العزيز العليم. فهذا صنع الرب سبحانه وتعالى خلق السماوات بغير عمد يعني أنها قائمة مرفوعة لكن دون أن يكون لها أعمدة ترفع عليها كما هو الشأن في الأسقف. فإن الإنسان عندما يبني بناء ويكون لهذا البناء سقف لا بد أن يضع له عمد يقوم ويرسي عليه هذا السقف. لكن هذه السماوات العظيمة فإن الله تبارك وتعالى أقامها بغير أعمدة. قال ترونها يعني ترونها كذلك يعني هذا أمر ترونه بعينكم أن الله تبارك وتعالى رفع هذه السماوات بغير عمد. وقيل في ترونها ترون هنا أنها جملة يعني مستأنفة وقيل أن ترونها هذه الجملة هي وصف ل يعني ل ل ل ل ل للسماء وصف لهذه العمد خلق السماوات بغير عمد ترونها. فكانت الجملة جملة صفة يعني أنها بأعمدة لكن لا ترونها يعني أنها بأعمدة قائمة لكن لا ترون هذه الأعمدة. وسواء كان المعنى هذا أو هذا فكله دليل على قدرة الرب سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى رفع السماوات بغير عمد أصلا وأننا نراها كذلك أو أنه أقامها بأعمدة لكن نحن لا نراها. وهذا وهذا من دلائل قدرته سبحانه وتعالى. والوجه الأول يعني الآية أبلغ في قدرة الله تبارك وتعالى أنه رفعها بقدرته سبحانه وتعالى بغير أعمدة تقوم عليه. رفع خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الأرض هذه ألقى الله فيها الرواسي وهي الجبال الراسية التي أرسلتها. فالجبال راسية جعلها الله مثل الأوتاد لها. والجبل كل جبل له جذر في الأرض مقابل طوله في السماء له جذر في اليد أوتاد. وهذه الأوتاد قد وزعها الله تبارك وتعالى الأرض حيث تستقر بها وفي حركتها تتحرك كأنها ثابتة. وإلا لو أن الله تبارك وتعالى لم يضع عليها هذه الجبال لكانت حركتها تميل وتهتز وعند ذلك لا تقوم لها حياة. قال أن تميل بكم يعني حتى لا تميل بكم كما قال جل وعلا والجبال أرساها. والجبال أرسى الله تبارك وتعالى بهذه الأرض. فهذه الأرض هذه الأثقال التي وضعها الله وقد نظمت هذه الأثقال على وجه الأرض بتنظيم معين هذا ثقيل هنا هذا خفيف هنا هذا هنا هذا هنا حتى يعني تستقر في دورانها وفي يعني جريانها. فالأمر المتحرك إذا كان في أي خلل في ناحية من النواحي فإنه يهتز كما نرى مثلا في إطار السيارة مثلا إذا كان في ثقل في أي مكان عن الثقل الآخر فإنه لا إذا كان في حركته فإنه لا يستقر في الحركة. أما إذا وضع له ثقل هنا وثقل هنا كما يوضع الآن أثقال الرصاص هذه حتى تضبط حركته وتجعله يعني في مدار واحد فهذا أشبه بما يعني ثبت الله تبارك وتعالى به هذه الأرض. فقال جل وعلا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. أن تميد بكم يعني حتى لا تميد بكم. والميل هو الحركة المائلة يعني حتى لا تميل بكم وتهتز وبالتالي لا يقوم يعني على الأرض حياة. ثم قال جل وعلا وبث فيها من كل دابة. بث النشر فيها في الأرض من كل دابة. دابة كل ما يدب على الأرض من النملة الصغيرة إلى الفيل الكبير. والله تبارك وتعالى خلق من هذه الدواب أمور لا حصر لها. قد علم البشر بعضها وهناك كثير منها لا يعلمونه. ومن بعض أنواع هذه يعني الدواب والحشرات منها آلاف الأنواع من النوع الواحد كما قيل انه من البعوض وحده في اكثر من 20,000 نوع يختلف بعضه عن بعض. وهذا يد فكما قال جل وعلا والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. فهذه الدواب من الهوام والوحوش والطيور طيور الماء وحيتان البحر وأنواعه فملأ الله تبارك وتعالى الأرض على هذا النحو. فهذا وهذا له حكم عظيم، حكم أنه ميدان عظيم للتعلم، ميدان عظيم يعني بيان قدرة الرب سبحانه وتعالى وقدرته على الخلق سبحانه وتعالى، ميدان عظيم يعني لمعرفة هذه يعني المخلوقات العظيمة والتعلم منها. فأكثر ما اخترعه الإنسان من مخترعات يعود إلى ما استفاده من شيء من هذه المخلوقات، فأمر عظيم. وكان أول الاستفادة يعني الإنسان يستفيد شيء ما استفاده أحد ابني آدم من غراب، قال تبارك وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخيه فأصبح من نذير. فالسفن إنما صنعت على هيئة يعني السابحات من الطيور وغيرها في الماء، والطائرة إنما أخذ يعني قضية طيران الطير حتى لا كمن لها من أجنحة وما لها من دفع كل دير. الله هذا مجال عظيم جدا للتعلم ومجال عظيم للفوائد التي تكون فيها. فقال وبث فيها من كل دابة. ثم قال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. ماء المطر، السماء من العلو السحاب، ماء هذا الماء الطيب الطهور النقي مع فوائده العظيم الذي جعل الله تبارك وتعالى فيه كل شيء حي. ومن ضمن ما يعني ما في بركات نزول هذا الماء قال فأنبتنا به من كل زوج كريم، من كل زوج من النبات أنواع يعني من كل نوع من أنواع النبات كريم نفيس كرم، سواء كان في رائحته المشمومة كالزهور والورود أو في ثماره العظيمة كما هو ثمار، أو في قوته كما هي الحبوب وما يتقوت به الإنسان، أو فيه ما فيه من ما يؤخذ من نسيج يسوده الإنسان يلبسه، فأمور عظيمة جدا. كريم من يعني أنواع النفاسات التي أودعها الله تبارك وتعالى في هذا النبات من الدواء والمتع واللباس والطعام والشراب والتفكه والخود. قال فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. ثم قال جل وعلا هذا خلق الله، هذا خلق الله رفع السماوات وخلقها بغير عمد، إسقاط هذه الجبال على هذه الأرض لتستقر، ما بثه الله تبارك وتعالى في هذه الأرض من كل دابة، انزال هذا المطر واخراج هذه يعني الزروع والثمار وما فيها من هذه الخيرات والبركات، فهذا خلق الله. ثم قال جل وعلا فاروني ماذا خلق الذين من دون، الذين تعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، اي شيء خلقه، هل هناك من ذرة نبتة حشرة شيء خلقوه، كل ما تدعون من دون الله، كل يعني هذا خطاب لكل المشركين سواء أشركوا شركهم ببشر مثل عيسى أو بكوكب مثل الشمس أو القمر أو غيرها أو بحجر أو بشجر أو بملك أو بغير أي ما عبد من دون الله، أروني ماذا خلق الذين من دونه. سؤال التفكيت والتقريع، كيف يعبد من لا يخلق وليس له في هذا الخلق نصيب ولا ملك ولا يستطيع أن يخلق أدنى يعني شيء من خلق الله عز وجل وأحقره كالذباب مثلا، كما قال جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب فيقول هذا الذي تدعونهم من دون الله أيا كان ملائكة جن إنس بشر حجر أي شيء لن يخلق لن للمستقبل لنفي الفعل في المستقبل لن يخلقوا ذبابا يعني ذباب واحد ولو اجتمعوا له ولو اجتمعت هذه الآلهة واجتمع الناس له واجتمع لهذه لخلق هذه الذبابة فلن يكون بل هم أحقر من الذباب نفسه ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم والذباب يسلب الإنسان أحيانا عمره يقتله ولا يستطيع أن يستنقذ منه ما ضاع منه ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم. ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب الإنسان والمطلوب الذباب اثنين ضعيفين ومع ذلك أو ضعف الطالب يعني العابد والمعبود الذي يعبده من دون الله تبارك وتعالى. فالله يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ثم قال جل وعلا بل الظالمون في ضلال مبين. لكن الحال والأمر أن الظالمون وهم المشركون الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى في ضلال مبين. ومن هذا من يعرض عن هذا القرآن الكريم ومن يذهب يستمع أغنية ويستمع هذا ويستمع له والحديث ويترسل بل الظالمون في ضلال بعد عن الهدى مبين بين لا شبهة فيه بل الظالمون في ضلال مبين. ثم بعد ذلك يأتي فاصل من هذه السورة ولقد أتينا لقمان الحكمة. أخف ورحمة الله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على